بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. باب التيمم. عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنما يكفيك هكذا، وضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه الإمام أحمد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف بعدما ذكر باب التيمم أورد فيه حديثا، وهو حديث عمار بن ياسر. وحديث عمار بن ياسر هو الأصل في باب التيمم، ولذلك فإن كثيرا من المسائل المختلف فيها في باب التيمم إنما بنيت على اختلاف الروايات في حديث عمار رضي الله عنه. قال عمار: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنما يكفيك هكذا. قوله إنما، هذه إن دخلت عليها ماء، وتسمى ماء هذه بالماء الكافة التي تكف العمل فلا تنصب الاسم، وبناء على ذلك فإن عملها ينتقل من النصب وتترك النصب بعد ذلك، ولكنها تفيد من حيث المعنى، أعني ماء الكافة إذا دخلت على إن تفيد الحصر. وصيغ الحصر كما تعلمون وأوردها الأصوليون واللغويون نحو من أربع، منها دخول ماء الكافة على إن. وفائدة قولنا إنها تفيد الحصر يعني أن من جاء عنده فقد حقيقي أو حكمي للماء فإنه يجزئه أن يأتي بالتيمم، وبناء على ذلك فلا يلزمه أن يزيد على التيمم بشيء، ولا يلزمه ولا يجوز له أن ينقص عنه، فهو محصور بهذا الفعل وهو التيمم، لا يلزمه الزيادة عليه ولا يجزئه النقص عنه. وهذه تفيدنا مسألة مهمة جدا، وهي من المسائل التي تعد من رؤوس المسائل في الخلاف بين الروايتين الأولى والثانية، وهي مسألة: هل يجمع بين الوضوء والتيمم في بعض الأحيان أم لا؟ المشهور عند فقهائنا أنه يجمع بينهما في نحو من 5 صور تقريبا. من هذه الصور فيما إذا كان عاجزا عن غسل بعض أعضائه، وفيما إذا تعدت الجبيرة محل الحاجة وشق نزعها، وغير ذلك من المواضع. والرواية الثانية أنه لا يجمع بينهما، وإنما يأتي المرء بوضوء أو يأتي بتيمم لظاهر الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفيك، فدل على أن التيمم يكفي وحده ولا يلزم معه غسل بعض الأعضاء، ومن غسل بعض الأعضاء أجزأه ولا يلزمه أن يأتي بتيمم. وهذه مسألة تفريعاتها أو ينبني عليها نحو من 5 مسائل نور أذكرها العلماء في مطولات الفقه. قال: إنما يكفيك هكذا، وضرب بيده على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. هذا من باب البيان، وقد ذكر الأصوليون أن بيان المجمل يتحقق بالفعل كما أنه يتحقق بالقول. وقلت هذا لما؟ لأن المجمل قد يكون في كتاب الله، وقد يكون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء التيمم في كتاب الله عز وجل، وجاءت السنة مبينة لبعض ما أجمل فيه، والإجمال يكون بالقول والتبين يكون بالقول وبالفعل معا. وهذه مسألة ناسب الحديث عنها لكونها من مسائل الأصولية المشهورة. قوله: وضرب بيديه الأرض، معنا من في هذه الجملة عدد من المسائل. أول مسألة في قوله ضرب الأرض، الأرض هي المضروب عليها، فلا بد من الضرب عليها، ولذلك قال الله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وفي الآية الثانية: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وهذه فيها زيادة على الأولى. نستفيد من ذلك أن المضروب عليه أو ما مسح الذي جعلت اليد عليه، سنتكلم عن الضرب بعد قليل هل يلزم الضرب أم لا، أم يجزئ الوضع، أن ما ضرب عليه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يوجد فيه وصفان: أن يكون صعيدا بمعنى صاعدا على الأرض، وأن يكون له غبار. فما كان فيه هذان الوصفان فإنه بإجماع أهل العلم يجوز التيمم عليه. أن يكون صعيدا يعني من أصل الأرض وله غبار، أخذناه من قول الله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومن هنا تبعيضية، وهي حقيقة في التبعيض كما تعلمون، الأصل في من أن تكون للتبعيض، فهي تبعيضية أي لا بد أن ينتقل شيء من الأرض إليكم. وقلنا أن يكون صعيدا للآية. ما اجتمع فيه الوصفان تارة يكون باقيا على الأرض وتارة يكون منقولا، مثل أن يصل إلى جدار ونحوه، فيجوز التيمم عليهما معا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه ضرب بكفيه حائطا فمسح بهما وجهه ويديه. إذا لا عبرة بحاله، أهو على الأرض أم منتقل عنها. ومن صور الانتقال فيما إذا انتقل الغبار إلى وسادة، كمثل هذه الوسادة إذا كان فيها غبار، والمسجد يغسلونها دائما فلذا فلا غبار فيها. فلو أن امرأ ضرب هذه الوسادة فخرج منها غبار نقول يصح التيمم، لأن منها شيء ينتقل إلى يديه، وهذا المنتقل أصله من الأرض لأنه غبار فصح. وهكذا الأمثلة الكثيرة. الحالة الثانية أن يكون شيء اختل فيه الوصفان فليس بصعيد وليس له غبار، فهذا بإجماع أهل العلم أنه لا يصح التيمم به، ولنقل باتفاقي فإني لا أعلم، يعني قد يكون فيه خلاف لا أعلم. مثاله: قالوا هذه المصنوعات، هذا الذي أمامنا، هذا ليس صعيدا لأنه مصنع وليس له غبار فلا يتيمم عليه، فحينئذ نقول لا يصح التيمم على ما لم يكن صعيدا ولا غبار له، وهذا باتفاق. الحالة الثالثة أن يكون له غبار وليس صعيدا، مثل نخالة الخشب، ومثل الدقيق، ومثل الإسمنت، الإسمنت مصنع وليس صعيدا على أصل خلقته، فنقول هذا كذلك لا يصح التيمم عليه لأنه ليس صعيدا، فاختل به الوصف الأول المذكور في كتاب الله عز وجل. بقيت عندنا الحالة الرابعة، وهو أن يكون صعيدا وليس له غبار. ومن أمثلة الصعيد الذي لا غبار له قالوا الرمل، وتعرفون الرمل الذي نسميه في لغتنا الدارجة النفود، الصحاري هذه الضخمة جدا رمل وليس ترابا، والتراب والرمل نظيف جدا لا ينتقل إلا بحمله ولا ينتقل بمجرد الوضع عليه. ومثله الحصى الذي لا غبار له، فهذا هل يصح التيمم به أم لا؟ فيه وجهان: فالمشهور أنه لا يصح التيمم لمخالفة الآية: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والرواية الثانية أنه يصح، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى تبوك تيمم، ومن يعرف الطريق من مدينة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى تبوك يعلم أنه يمر على رمال لا على تراب، واذهب مع الطريق فتجاوز فترى نفودا ورملا، فدل ذلك على أنه يجوز التيمم على ما لا غبار له. هذا الرواية الثانية. لنرجع للحديث، يقول عمار: وضرب بيديه على الأرض. إذن قوله الأرض المراد بها الصعيد باتفاق، وهذا قيد لازم، وهل لا بد أن يكون ذلك الصعيد منه شيء ينتقل إلى اليد أم لا؟ هذا الذي فيه النزاع وسبب النزاع. هل نقول إن الآية الثانية مقيدة للآية الأولى أم أنها خرجت مخرج الغالب فلا تكون مقيدة لها، ولكن نقول الأفضل أن يكون له غبار، فيكون حينئذ قوله منه من باب التغريب، فتكون الآيتان محكمتين معا، وليست آية منهما مقيدة للأخرى ومخصصة للحكم. طيب، المسألة الثانية معنى قول عمار رضي الله عنه وضرب. قوله وضرب، قالوا إن فعل الضرب ليس لازما، بل إن كل ما يحصل به انتقال التراب إلى اليدين فإنه يحصل به الفعل ولا يلزم الضرب. فلو وضع يديه على الأرض التي فيها غبار ثم ارتفع وقد بان على يديه غبار صح تيممه، لا يلزم الضرب، وإنما الضرب وسيلة. والقاعدة عند الأصوليين أن الوسيلة إذا تحقق مقصودها من غير وجودها فإنها حينئذ ليست بلازمة، لا لزوما وجوب ولا ندب، لأن النتيجة تحققت حينئذ، فهي من باب الوسائل لا من باب المقاصد. فالضرب وسيلة لأجل وصول الغبار إلى اليدين. ومن صور عدم الضرب، قالوا لو أن امرأ عنده خرقة ثم أتى بهذه الخرقة فضرب بها أو كان فيها غبار فمسح بالغبار يديه ووجهه، نقول أجزأ. والصواب أن نقول فمسح بها وجهه ثم يديه، وسيأتي بعد قليل. إذن هذا المقصود فيما يتعلق بالضرب أنه ليس بلازم. قال عمار وضرب بيديه، قوله بيديه كذلك ليس بلازم الضرب باليدين، فقد يصح بخرقة وقد يصح بضرب يد غيره، فالمريض قد يأتي أخوه أو ابنه فيضرب هو أي المرافق يديه ويمسح بهما وجه المريض ويديه، نقول يجزئ ذلك. لكن العلماء قالوا إذا ضرب بيديه التراب فيستحب له أن يفرج بين أصابعه ليصل الغبار إلى ما بين الأصابع. المسألة الأخيرة في قوله وضرب بيديه يدلنا على أنه يجب استيعاب اليدين بالمسح، وسنتكلم عن صفته بعد قليل. واليد في اللغة من الألفاظ المطلقة، وتصدق على ثلاثة أشياء: على الكف، وعلى الكف مع الذراع، وعلى الكف مع الذراع مع العضد، كل هذه الثلاث تسمى يدا. والقاعدة في المطلق أنه إذا أطلق فإنه يصدق على أقل ما يصدق عليه، فحينئذ فإن دلالة الحديث تدل على أن مسح الكف يصدق على أن مسح اليد يصدق على مسح الكف فقط، إلا أن يأتينا دليل فيدل على ما زاد على ذلك. وما جاء أنه رفع بمسحه حتى بلغ من منكبه صلى الله عليه وآله وسلم فإنه ليس بثابت، وحينئذ نقف عند مورد النص، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب بكفيه فدل على أن باطن الكفين إنما وصل إلى مفصل الرسغ دون ما زاد عليه. قال فمسح بهما أي بيديه وجهه وكفيه. نبدأ بقوله وجهه، المراد بمسح الوجه هو الوجه الذي يجب غسله في الوضوء، وقد حده الفقهاء من منابت الشعر طولا إلى من حدر من اللحيين ومن الأذن إلى الأذن. ولذا قال فقهاؤنا إن البياض الذي بين الأذن وبين العارض من الوجه، فيجب استيعابه في غسل الوضوء، غسل الوجه في الوضوء وفي مسح الوجه في التيمم. والجبهة كلها من الوجه، وأما إن حسر الشعر عن الرأس فكان المرء أصلع فإنه حينئذ لا يجب عليه أن يمسح الصلع، أو كان أفرع بأن نزل الشعر إلى جبينه فيجب عليه مسح ما يغطي جبينه. إذن هذا ما يتعلق بالوجه. والكفين هذا صريح جدا بأن المراد بالحديث إنما هما الكفان، فإنه في الظاهر إنما مسح كفيه ولم يجاوز إلى ذراعيه، فدل على أن المشروع إنما هو إلى الكفين. طيب، بقي عندنا مسألتان نأخذهما من هذا الحديث. المسألة الأولى في قوله ضرب فمسح بهما وجهه وكفيه. قوله مسح بهما وجهه وكفيه، الواو هنا وإن كانت لا تفيد معنى الترتيب إلا أنها عند الفقهاء لازمة بمعنى ثم. الأصل أن الواو ليست للترتيب في اللغة، لكنها في هذا الحديث بمعنى ثم لأمرين. الأمر الأول أنه جاء في بعض الطرق ما يدل على هذا المعنى، والأمر الثاني قالوا لأن التيمم بدل عن الوضوء، والبدل يأخذ حكم المبدل في الأصل، وحيث كان المبدل يجب فيه الترتيب فإن المبدل عنه فإن البدل عنه يجب فيه الترتيب، فيجب مسح الوجه أولا ثم يمسح بعده ظاهر كفيه كل كف بباطن اليد الأخرى، وسأذكر الصفة بعد قليل بعدما أنتهي. وإنما استثنى فقهاؤنا سقوط الترتيب في موضع واحد، وهو من كان متيمما عن حدث أكبر. فإن من كان عليه حدث أكبر فإنه لا يجب عليه أن يرتب بين أعضائه في الغسل، فكذا في التيمم، فإن البدل يأخذ حكم مبدله. ولذلك نعمل بكل ما ورد من تقديم اليدين على الوجه ومن تقديم الوجه على اليد، فنقول إنه باختلاف الأحوال، وبذلك عملنا بجميع الأحاديث ولم نرجح حديثا على آخر، فقلنا بعمل بهما جميعا ولم نقول إنه للتخير إعمالا للقاعدة الكلية. قوله وضرب بيده، ظاهر الحديث أنه إنما صلى الله عليه وآله وسلم ضرب ضربة واحدة وهو كذلك، ولذلك كل ما جاء أنه ضرب ضربتين كما جاء عند الدارقطني فلا يثبت. قال أحمد لا يصح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ضربتين في الوضوء، وإنما هي ضربة واحدة، لكن فقهاءنا يقولون السنة واحدة، وإن زاد جاز، فالزيادة ليست مكروهة وإنما هي جائزة، مراعاة لمن قال من الأئمة باستحباب الضربتين، ولأنه زيادة باب التأكيد لإيصال الغبار إلى اليد، فهو جائز ولكنه ليس مندوبا. أختم بمسألتين سهلتين من باب التنبيه. ما هي صفة التيمم؟ صفة التيمم باختصار أن المرأة إذا كان أمامه صعيد، وعرفنا الصعيد بدرجاته الأربعة التي ذكرت لكم قبل قليل بالقيدين، فإنه يضرب بكفيه على الصعيد مفرجته الأصابع، ثم يمسح استحبابا بباطن كفه بالرحاء وجهه، ويمسح بأطراف الأصابع ظاهر كفيه بهذه الصفة مسحة واحدة. ولأن القاعدة عندنا الكلية أن كل ممسوح في الطهارة لا يكرر بخلاف المغسول، فهل يكرر مطلقا أم لا؟ قلت قبل الصلاة من يجيبني، أو نسينا من يجيبني، وله جائزة. أعيد، قلت قاعدة ثم أتيت بتتمة لها. القاعدة الأولى التي قلتها فاحفظوها، كل ممسوح فلا يكرر وإنما يكون واحدة. الرأس يمسح كم مرة؟ الجبيرة تمسح كم مرة؟ الحائر يمسح كم مرة؟ في التيمم كم يمسح مرة؟ مرة، لا يكرر المسح. المغسولات في الطهارة على الأعضاء، هل يستحب فيها التكرار أم لا؟ مطلقا أم لا؟ هو يستحب، لكن هل هو مطلقا أم لا؟ مطلقا لا، ليس كذلك. أحسنت، وذلك لك الجائزة وهي جزاك الله خيرا، دعوة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة أو في ليلة سبت، انتهى الجمعة. طيب، نحن نقول على المشهور يستحب تكرار الغسل في الوضوء دون يستحب تكرار الغسل في الوضوء دون الغسل إلا في الرأس فيغسل ثلاثا، وأما على الرواية الثانية فطرد القاعدة، ولذلك طريقة أبي العباس طرد القواعد، فهو في القواعد صاحب طرد وتأثير معه، فينظر للمعاني مع الطرد، وهذه أضبط، إذ أصحاب القواعد ثلاثة مناهج، منهم من يعمل الطرد بلا تأثير ولا مناسبة، ومنهم من يعمل المناسبة ويكثر الاستثناء، ومنهم وهو أكمل الطرق من يعمل المناسبة والطرد ولا يتحقق طرد إلا بما يسميه الشافعي وأحمد بالاستحسان. والاستحسان معناه تخصيص العلة، فالتخصيص حين تخصيص العلة هو جعلها مضطردة إذا خصصت العلة ولا يكون استثناء من الكل. وهذه أنسب الطرق في المناطات الثلاثة ذكرت لكم قبل قليل. إذن هذه صفة المسح، ثم يمسح كفيه بأطراف أصابعه كما قلت لكم قبل قليل. أحسن الله إليكم. باب الحيض. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء غير النكاح. رواه الإمام أحمد وأبو داود ومسلم. نعم، هذا باب الحيض، وباب الحيض من الأبواب الطويلة التي تختلف فيها الأنظار. وقد قيل عن بعض أهل العلم أنه مكث سنين طوالا حتى ضبط هذا الباب. وعلى العموم فإن المصنف لم يورد حديث حمنة ولم يورد حديث المستحاضات، هي التي فيها الإشكال وتحتاج بسط، ولكن أورد حديثا واحدا نقف مع هذا الحديث فيما يتعلق بفقه، وهو حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء غير النكاح. وهذا باعتبار الحائض، اصنعوا أي افعلوا كل شيء، أي يجوز فعله، لأن اليهود قبل كانت المرأة إذا حاضت لا يؤكلونها ولا يشاربونها وإنما يعتزلونها، فجاء الشرع بإباحة مجالستها ومخالطتها والجلوس معها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء يفيد بجواز مباشرة الحائض، وقوله إلا النكاح المراد به الوطء، فما عدا الوطء هو جائز إلا أن يكون ذريعة للوقوع في الحرام، لمن عرف من نفسه الوقوع في الحرام فإنه يكون ممنوعا باب سد الذرائع. والمباشرة لأهل العلم فيه مسلكان، فمنهم من قال إن الممنوع فقط الوطء وما عداه جائز، وهو ظاهر الحديث وهو الذي عليه فقهاؤنا. وقيل إنه يباح المباشرة إلا ما بين السرة إلى الركبة، لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتزري، فيباشرها فيما وراء ذلك. وعادة العرب في الأزر أن تكون ساترة لما بين السرة إلى الركبة. ولكن ظاهر هذا الحديث ومنطوق قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم في الدلالة في تبيين المعنى على فعله، وليس فعله هنا مخصصا لأنه لا تعارض، وإنما هو باختلاف الأحوال. فحينئذ نقول إن كل شيء جائز إلا أن يكون ذريعة، فحينئذ يمنع منع ذرائع. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قول النبي صلى الله عليه وسلم غير النكاح أو غير النكاح يدلنا على أن الوطء محرم، وهو لا شك في ذلك. لكن هل وطء الحائضة المرأة الحائضة حال حيضها التحريم لكونه كبيرة أم لكونه صغيرة، وما يجب فيه إذا خالف؟ المشهور عند فقهائنا أن وطء الحائض حال حيضها صغيرة وليس بكبيرة، نص عليه في الإقناع وشرحه وهو الكشاف. وليس معنى كونه صغيرة أن يتساهل المرء في الصغائر، لا، ليس كذلك. فإن المرأة إذا داوم الإصرار على الصغيرة ربما بلغت به أعظم من جرم الكبيرة، ذكر ذلك ابن القيم وشيخه. فإن من أصر على بعض الصغائر ربما كانت كالكبيرة. ومعنى الإصرار أمران: التكرار والمداومة وعدم التوبة، فلا بد من مجموع الأمرين. طيب، هذه واحدة. المسألة الأخيرة عندنا: من خالف الأمر، أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ووطئ زوجه حال الحيض، فما يجب عليه؟ نقول قد جاء في حديث ابن عباس مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح، أن من وطئ زوجه حال حيضها فإنه تجب عليه كفارة، أن يتصدق بدينار أو نصفه. وقوله إنه يتصدق بدينار أو نصفه نقول ظاهره يدل على التخيير وليس على اختلاف الحال، فمن وطئ امرأة في حيضها وجب عليه أن يتصدق بنصف دينار أو بنصف دينار، والدينار يعادل كم جراما؟ لا تسبيري، ها أحسنت، لا تنظر ليدي أنا لكي أعرف من الذي يعرف ومن الذي يغش. الدينار وهو المثقال يعادل 4 جرامات وربع، ونصفه كم يعادل؟ كما قال أخونا جرامان، ونصف الربع وهو ثمن. فالمرء مخير بين أن يخرج الدينار أو نصفه أو قيمتهما من فضة أو من ريالات أو من دنانير أو من غيرها من العملات. طيب، نقول لا فرق بين أن يطأ في إقبال الحيض أو في إدباره، في قوة الحيض، في الدم القوي أو في الدم الضعيف، لا فرق، فالحكم فيهما سواء، فيخرج ما طابت به نفسه من الدينار أو من نصفه. هذه الكفارة وهي كفارة الحيض تختص بخصيصة لا يشاركها إلا كفارة أخرى. هذه الخصيصة هي أن من عجز عنها سقطت ولم تبقى في ذمته. وغيرها من الكفارات إذا عجز عنها صاحبها ولم يجد المال تبقى في ذمته إلى أن يوسر الله عليه، وإن كان فيها صيام إلى أن يصحح الله بدنه فيصوم. ولا يشارك هذه الكفارة إلا كفارة أخرى. من يذكر هذه الكفارة؟ واليوم جوائزنا كثيرة وله جائزة. نعم أخونا، الجماع في نهاية رمضان، أحسنت، لحديث أبي هريرة في الصحيحين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عن المجامع الكفارة لما جاءه الفرق من الطعام، فقال أطعمه أهلك، ولو كان واجبا عليه لقال أطعمه الفقير، فدل على أنها سقطت عنه. فالنص إنما ورد في كفارتين فقط تسقطان عند العجز عنهما، وهما كفارة الصيام في نهاية رمضان وكفارة الوطء حال الحيض. نعم، طبعا والكفارة على الزوج دون الزوجة ولو كانت مطاوعة. نعم. حفظكم الله. كتاب الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا، استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم، هذا الحديث حديث عظيم جدا جدا، وهو من أعظم الأحاديث في التأكيد والعناية بأمر الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات، يدلنا ذلك على أن الفرائض إنما هي خمس، ولا فريضة على الأعيان غيرهن، فليست صلاة العيد خلاف الرواية الثانية فريضة على العين، وإنما هي فريضة كفاية وغيرها من الأمور، وإنما الواجب إنما هي الصلوات الخمس، يدل عليه حديث ابن عباس المعروف في الصحيح. قال: كتبهن الله على العباد، أي فرضهن. وقد ذكر الأصوليون أن من علامات الدلالة على الوجوب أن يقال كتب، فكلمة كتب من الدلائل الدالة على الوجوب، وهذا معنى قول كتب الله على العباد. والمراد بالعباد أي المكلفون، فهم الذين تجب عليهم الصلاة، وغير المكلف لا تجب عليه، فمن كان دون سن البلوغ فليست بواجبة عليه. فإن قلت فإنه قد جاء عند أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليهم لعشر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروهم بالصلاة لسبع، فدل على أنهم مأمورون به، فهل تكون واجبة عليهم؟ نقول لا، لأن عندنا قاعدة مشهورة ويعرفها أغلبكم، وهي أن الأمر بالأمر تدل على الندب، فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بشيء فإنه مندوب ولا يكون واجبا. فالوجوب إنما هو متعلق بالمكلفين، نعني بهم من كان بالغا عاقلا. قال: من أتى بهن، المراد بمن أتى بهن أي أداء، وهذه مسألة سأرجع لها بعد قليل، فالإتيان بهن على سبيل الأداء بدليل ما سيأتي. قال: لم يضيع منهن شيئا. التضييع قد يكون لركن فيسقط ركنا فتبطل صلاته، وقد يكون التضييع لواجب، فمن ضيع واجبا عامدا بطلت صلاته كذلك، وسيأتينا إن شاء الله في سجود السهو. وقد يكون التضييع لشرط، فإن من شروطها الوقت، فمن ترك الوقت أو الوضوء يكون كذلك مضيعا لها. ولذلك فإن الصلاة لها شرائط ووجوب، وأركان وواجبات، فيجب الإتيان بهن جميعا. وليعلم المسلم أن هذه الصلوات لها حمى، فمن ضيع الحمى أوشك أن يضيع الأصل، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وما هو حماها؟ حماها هو سننها في في في في أثنائها، وسننها التابعة لها، وأجلها سنن الرواتب. ولذا فإنها، وهذه بسبر لأحوال كثير من الناس، فإن كثيرا من الناس الذي تجده ينقر الصلاة نقرا، من أسهل ما يكون عليه أن يضيع الواجبات ويترك الكليات، كما أن الآخر الذي لا يكاد يصلي نافلة من النوافل التابعة للفرائض وهي سنن الرواتب، من أسهل ما يكون عليه حال ضعف إيمانه أن يترك الفرائض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. فحال الفترة يترك المرء بعض الأعمال التي يعملها حال قوته وإقباله على الله عز وجل. ولذا فإن أحمد قال لما سئل عن الرجل لا يصلي سنن الرواتب ماذا قال؟ قال: رجل سوء. سبب كونه رجل سوء لأنه يوشك في حال ضعف إيمانه، وكلنا بين ذاك الرجل، فإن الإيمان يزيد في لحظات وينقص في أخر، فإنه يوشك في حال ضعف إيمانه أن يترك بعض الطاعات التي يفعلها في قوة إيمانه، وقد كان في قوة إيمانه لا يفعل إلا الفرائض فقط، فإنه موشك أو قريب من أن يترك الواجبات. فانتبه لهذه المسألة. قال: استخفافا بحقهن، هذه نعمة من الله عز وجل. ولذلك قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك هو وقتها. هذه رحمة من الله عز وجل، وهذا فيه بسط هذا الحديث. قال: كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وهذا يعني نعمة عظيمة جدا، نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته، وأن يمن علينا بعفوه، وأن يدخلنا جنته، فإن دخول جنته جل وعلا برحمته سبحانه وتعالى، وشرطها الإيمان والإحسان في العمل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وذلك الصلاة أيها الإخوة أول ما يفقد الناس من أمر دينهم، يفقدون الصلاة، يفقدون الصلاة. قال أنس: أول ما يفقد من الصلاة الخشوع. أمر الصلاة من أعظم ما يوصي به المسلم أخاه، الصلاة. وللأسف أن كثيرا من الفقهاء إذا تكلموا والوعاظ إذا ذكروا، فإن أقل ما يذكرون به أمر الصلاة، وهذا في الحقيقة تفويت لأهم الأمور بعد توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، وتفويت لأكثر ما يفوته الناس وأول ما يفوتونه. ولذا فإن المسلم يجب أن يذكر أخاه المسلم في أمر الصلاة، فريضتها ونافلتها، من تذكير المسلمين بها تعليمهم سننها وتعليمهم كيف يكون أداؤها، وهكذا من الأمور المهمة المتعلقة بها. ولذلك أوصي نفسي أولا وأنا المقصر، وأوصيكم ثانيا بالعناية بأمر الصلاة والتذكير بها. فعليك بالصلاة، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فإن آخر وصية وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته قبل أن يقبض الله عز وجل روحه، وصى بالصلاة: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإن صلحت نظر في باقي عمله، وإن فسدت رد عليه باقي عمله، ولو كان والله أعلم الناس، والله لو كان يقبل رأسه ويده ورجله وركبته، والله ليردن عليه عمله إن لم تصلح له صلاته، كذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: كانوا إذا أرادوا أن يرووا عن شيخ نظروا إلى صلاته، أول ما ينظر في العالم صلاته، انظر إلى صلاته. ولذلك عليك بالصلاة، الصلاة أمرها مهم، والتذكير بها كذلك مهم. فعندما أطلت فيها لكي، وأنت إن شاء الله يظن بك العناية بها، أن تذكر إخوانك دائما أمر الصلاة، وأول من تذكر أهل بيتك. نعم. قال: ومن لم يأتي بهن إما كاملة أو ناقصة فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل، أهمها أن هذا الحديث يدل على الفرائض ووجوبها وتكلمنا عنه، واستدل به الفقهاء على مسألة كفر تارك الصلاة، فإن فقهاءنا يقولون إن تارك الصلاة كافر. دليله ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة، وفي حديث البراء عند أبي داود: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول شقيق بن عبد شقيق وائل نعم شقيق بن عبد الله بن شقيق. لم ما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وحكى الإجماع عليه إسحاق بن راهوية، إسحاق بن إبراهيم بن راهوية قارين الإمام أحمد وتلميذ الشافعي. فالمقصود من هذا أن كثير من أهل العلم يرى كفره، ومن أهل العلم من لا يرى كفره، والنظر فيه من باب القضاء ولن أتكلم عنه. فمسألة القضاء مسألة أخرى هي التي فيها النزاع، لكن في باب الوعظ يقول أهل العلم إياك أن تضعف وعظ النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس. بعض الناس يعظ الناس فيقول لهم ترك الصلاة حرام لكنها ليست كفر. يا أخي في باب الوعظ الرسول يقول هي كفر، فعظم تركها في قلوب الناس، عظم الترك في قلوب الناس. الرسول يقول هي كفر، قل هي كفر. الرسول قال هل ستكون أرحم على أمتك من محمد صلى الله عليه وسلم؟ في باب القضاء هذا نظر الفقهاء الذي تكلم فيه الفقهاء وفيه قولا. فانتبه أيها المسلم أن تضعف وعظ النبي صلى الله عليه وسلم وتهديده ووعيده عليه الصلاة والسلام للناس في قلوب العامة. قل النبي قال كفر هو كفر، إذا جاء القضاء مسألة أخرى. وإذاك يقول علماؤنا لما رجح، وهو الذي يدل عليه النص ويدل عليه الإجماع المتقدم، أن تارك الصلاة كافر، قالوا لكنه يكون حكمه حكم المنافق في الدنيا، فيصلى عليه، يدفن في مقابر المسلمين، لا تنزع ولايته حتى يرفع إلى القضاء، فإذا رفع إلى القضاء فاستتيب فلم يتب فأقيم على الحد أخذ حكم المرتد. وهذه مسألة مهمة، بعض من طلبة العلم يقرأ كلام أهل العلم في الردة وسيأتينا إن شاء الله في محله ثم ينزله من هواه، هذا غير صحيح، هذا باب خطير إن شاء الله يأتي في محله. نعم. أحسن الله إليكم. باب الأذان والإقامة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، رواه الإمام أحمد. طيب نعم. بدأ المصنف بعد ذلك بباب الأذان والإقامة، وباب الأذان والإقامة يؤتى به عادة قبل تفصيل كتاب الصلاة لأنه معلم ومؤذن بها، فإن الأذان هو الإعلام فيكون مؤذنا بدخوله للأفراد، فكذلك ناسب أن يكون معلنا بحديثنا عن الصلاة. هذه من جهة. أول حديث فيه بل من أهم الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل. قوله إن بلالا، بلال هذا رضي الله عنه هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا. ونستفيد من كونه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم صحابته أنواعا من صيغ الأذان، إفرادا وتثنية في التكبير، وإفرادا وتثنية إفرادا وتثنية في التكبير، وترجيعا وعدمه في الشهادتين. ولذلك فإن من أهل العلم من قال إن الأذان 15 جملة، ومنهم من قال إنه 17 جملة، ومنهم من قال إنه 19 جملة. فالمقصود من هذا أن الأذان له صيغ، لكن كون بلال رضي الله عنه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا يدلنا على أن الأفضل من صيغ الأذان التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أذان بلال مع جواز جميع الصيغ الأخرى. وعندنا قاعدة وهي قاعدة فقهاء الحديث يطبقها أحمد كثيرا، أن كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون فاضلا جائزا في المندوبات، فيكون من باب اختلاف التنوع، لكن نفضل بعض الأعمال على بعض لقرينة، مثل أن يكون أصح إسنادا، مثل ما قلنا في الصلاة الإبراهيمية وفي التسبيح في الصلاة وفي التحميد عند الرفع من الركوع، وإما لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى الصيغ فتكون هي الأفضل، وإن فعل غيرها فيكون جائزا لكن غيرها الأفضل، ومنها هذه الصيغة وهي صيغة أذان بلال، فبلال هو الأفضل من حيث العدد. هذه من جهة. من جهة أخرى أن فعل بلال هو الأفضل وإن لم يرد به الحديث، فإن بلالا رضي الله عنه كان يستقبل القبلة في أذانه، وكان يرقى مكانا عاليا في مسجد بجانب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أندى صوتا، فكان صيتا أي عالي الصوت نديا، فيستحب أن يكون المؤذن صيتا ندي الصوت. وكان رضي الله عنه يسد يضع إصبعيه في أذنيه، وكذلك السنة، وأنت مخير إما أن تسدها وإما أن تسد أذنيك لاختلاف الروايات فيها. وكان يجعل قدميه إلى القبلة ويلتفت في الحيعلتين، فكذلك نقول مستحب. لأن هذا من باب الإقرار الفعلي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقر القول والفعل. قال في ابن السبكي في شرح الجمع الجوامع: ولا فرق بين إقرار القول والفعل. وبلال كان مصاحبا للنبي حضرا وسفرا، فالظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، كما أن الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من فعل عائشة في أمر خاصتها في بيتها الذي مر في أو مر في غير هذا الدرس. نعم. قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذه مسألة متعلقة بدخول الوقت. العلماء يقولون لا يجوز الأذان إلا بعد دخول الوقت إلا في موضعين: الموضع الأول الذي جاء في هذا الحديث وهو في الأذان الأول يوم الفجر، فإن بلالا يؤذن قبل دخول الوقت ثم يؤذن بعده ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. الأمر الثاني هذا أو الموضع الثاني الذي يجوز فيه الأذان قبل دخول الوقت في يوم الجمعة، وقد أجمع الصحابة على مشروعية الأذان الأول في يوم الجمعة. وهل فعل عثمان رضي الله عنه هو من اجتهاده أم من نقله؟ نقول المنقول أنه من اجتهاده، ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله أحيانا، محتمل، لأن الظن بالخلفاء وإجماع الصحابة ألا يجمع على شيء إلا وله أصل، هذا هو الظن. وأنتم تعلمون أن من المسائل الأصولية أن العلماء يقولون يجوز الإجماع مع خفاء دليل وظهور الدليل المرجوح. شوف، الإجماع لا بد له من دليل، والأصل في الدليل أن يكون من الكتاب والسنة، لا يمكن أن يكون إجماع إلا وله دليل من الكتاب والسنة قطعا قطعا، ولكن له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يخفى الدليل، أن يكون دليلا واحدا ويخفى على جميع أمة محمد، هذا محال، لا يمكن، لا يوجد إجماع لا دليل له، لا دليل عليه نعرفه، لا يمكن أبدا، وهذا محال. النوع الثاني أن يكون دليله معلوما من الكتاب والسنة، نقول هذا هو الأغلب والأكثر من الإجماعات، ولكن الدليل قد يكون صريحا نصا وقد يكون إيماء وتنبيها عرفه الفقهاء فأجمعوا على دلالته. النوع الثالث أن يكون الإجماع له دليلان، دليل قوي ودليل ضعيف وهو المرجوح، فيخفى على الناس في عصر من العصور الدليل القوي ويبقى عندهم الدليل المرجوح، نقول هذا جائز. ومثال ذلك بعض الإجماعات التي يكون مستندها قول صحابي، فالدليل المرجوح قول الصحابي، ربما، أنا أقول ربما، وهذا الظن بالصحابة، أن يكون مستنده قول النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يصلنا، فالدليل لا بد أن يكون من الكتاب والسنة أجمع عليه الصحابة بعد ذلك. أقول هذا لما؟ لأن بعضا من الناس يستهين ببعض إجماعات الصحابة رضوان الله عليهم ويأتي بأمور غرائب متعلقة بها، وليس الأمر كذلك، كونك لم تعلم دليلا قد يظهر لمن بعدك، يظهر لمن قبلك، وهكذا في مسائل كثيرة مذكورة في محلها. نعم. قال: نعم. المسألة الأخيرة نقف عندها، كم بقي؟ نأخذ حديثا بعده يمدي. طيب، المسألة الأخيرة قوله حتى يؤذن ابن أم مكتوم، هذا يدلنا أو جاء في بعض الأحاديث أن ابن أم مكتوم لم يكن يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. نستفيد من ذلك مسألة مهمة، وهو أن الأذان لا يجوز إلا مع دخول الوقت إلا في مستثني من صورتين ذكرتها لكم قبل قليل. ولكن كيف نعرف دخول الوقت؟ نقول نعرف دخول الوقت بواحد من أربعة أشياء، واحفظها بهذا الترتيب. وفائدة الترتيب فيها أنه إذا تعارضت هذه الأسباب الأربعة في معرفة دخول الوقت، فقدم الأول على الثاني، والثاني على الثالث، والثالث على الرابع. أول ما يعرف به دخول الوقت الرؤية بالعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غربت الشمس أفطر الصائم، غربت الشمس فترى بعينيك قرص الشمس قد غرب، فيفطر الصائم ويدخل وقت صلاة المغرب. وهذا واضح، وهو أقوى ما يعرف به دخول الوقت. الأمر الثاني أن يخبر الثقة ولو واحد، لأن الإخبار يكتفى فيه بواحد والشهادة لا بد من اثنين، أن يخبر الثقة بدخول الوقت. إما طلوع الفجر الصادق، وإما زوال الشمس، وإما أن يكون ظل كل شيء مثله أو خروجه مثليه، وإما غروب الشمس أو غروب الشفق الأحمر. فنقول يكون معتمدا حين ذاك. ما دليله؟ ابن أم مكتوم كان أعمى لا يرى، فلا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. ولذلك أغلب الناس الآن إنما يعلم بالإخبار، يخبره المؤذن الذي ربما رأى. والصحابة أغلبهم لم يكن يرى بعينه، إنما يخبره المؤذن فيعرف دخول الوقت. الدرجة الثالثة أو السبب الثالث، والدرجة الثالثة نسميها، الدرجة الثالثة معرفته بالحساب. وعامة أهل العلم على أن المواقيت، دخول الوقت في المواقيت الصلوات الخمس، تقبل بالحساب، لأنها متعلقة بجريان الشمس، وجريان الشمس دقيق، فغروب الشمس وظهورها وطلوع الفجر متعلقة بالشمس واضح، والزوال بالشمس، والظل بالشمس، وحساب الشمس دقيق. وأما رؤية القمر في دخول شهر رمضان فإنه متعلق بالرؤية للقمر، وقد يولد القمر ولا يرى، وليس بدقيق. الرؤية فيه ليست بدقيقة بخلاف الشمس فإنه دقيق. ولذلك الشمس، وكم أيضا يؤيد ذلك أن مواقيت الصلوات الخمس متعلقة بالتقدير. ورد الحديث أنها متعلقة بالتقدير، ففي الصحيح أن النبي لما ذكر أن الدجال ينزل في آخر الزمان فيمكث في الناس يوما كسنة، ويوما كشهر، ويوما كجمعة، وسائر الأيام كسائر أيامنا، ماذا قال له الصحابة؟ قال كيف نصلي؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قدروا. هذا نص صريح على أن الصلوات تقدر، فمحسوب فيها التقدير. الأمر الرابع والأخير، الإخبار عن التقدير. وأغلب الناس أو أغلب المؤذنين الآن يخبرون عن التقدير. أغلب المؤذنين الآن ينظر في الساعة والتقويم الذي أمام عينيه، فهو مخبر عن التقدير. بناء على ذلك، إذا أذن المؤذن فنظرت في ساعتك وساعة جارك والذين بجانبك كلهم، عشان ما تكون ساعتك مؤخرة أو مقدمة، فوجدت أن المؤذن قد أذن قبل الوقت بربع ساعة، هل يجوز أن تصلي؟ لماذا؟ على القاعدة ذكرت لكم، تعارض معنا أي الدرجات؟ الرابعة مع الثالثة. لو صليت صلاتك باطلة، أو أفطرت ففطرك فصومك باطل، كنت في عمارة من عمارات، يعني عمارات المدينة ليست ذات الطول شديد، ولكن لنقول في مكة، عندنا في مكة، في مكة، فأذن المؤذن وأنت تنظر ربما بعد 40 دورا، فإذا بالشمس لم تغب، هل يجوز لك أن تفطر؟ نقول ما يجوز، لأن الدرجة الأولى مقدمة على الأخيرة، ولذلك من في أعلى الجبل يفطر بعد من في أسفله، وهكذا. 3 دقائق، إذن نقف هنا اليوم، يعني معذرة أطلت في الشرح لأني لا أريد الكلام السريع، لكن غدا إن شاء الله نكمل كل المطلوب وزيادة بإذن الله عز وجل. وصلى الله وصلى الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخونا يقول: تحلي الرجل بالأساور والسلاسل الفضة هل هو محرم وهل هو إجماع أم لا؟ نقول لا، يختلف الحال. الحالة الأولى، إذا كان قد تحلى شهرة فلا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين، ومنها لبسة الشهرة عند البيهقي. الحالة الثانية، إذا كان قد تحلى تشبها بالنساء فحرام كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. الحالة الثالثة، أن يكون قد تحلى وقد جرت العادة بالتحلي بذلك، ولا أعرف في عادتنا التحلي بالأساور، وإنما في عادتنا الذي أرى حتى من الواردين للحرمين أنهم يتحلون بالساعات، وأما رجلا يتحلى بأسورة فلم أرى ذلك. لكن لو فرضنا أن الناس قد جرى عرفهم بالتحلي بها، فهل يجوز للرجل أن يتحلى به أم لا؟ المشهور عند فقهائنا أنه لا يجوز، لأنه لا يجوز للرجل أن يلبس من الفضة إلا الخاتم فقط. وقد فصل ابن رجب في كتابه العظيم أحكام الخواتم الأدلة على ذلك، وذكر التوجيه رواية المسألة، وذكر ما المستند فيه، وأن الاعتماد فيه قول الصحابة وبعض الأخبار التي رويت. ومن أحسن ما كتب في الخواتم كتابان، كتاب ابن رجب وهو الأكبر، وكتاب آخر اسمه الجامع في أحكام الخواتم للبيهقي وهو مطبوع في الهند قديما. إذن هذه المسألة وقلت لك الخلاف فيها، والأحوط أن لا يلبس، لأن المعتمد عند فقهائنا حرمته على الرجل، هذا هو الأحوط. يقول لما ذكر حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته تحت باب الآنية، هو مذكور في باب الطهارة عموما، ولذلك ذكر في هذا الموضع، والآنية يجعل فيها الماء. يقول هل غسل الأذن في الغسل هل هو بالغسل أم بالمسح؟ لا، نقول بالغسل. غسل الأذن لمن كانت عليه جنابة يجب أن يغسل أذنه. وكيف يغسل أذنه؟ سيلان الماء على رأسه ونزوله إلى جسده، هذا هو الغسل، فحينئذ يكون مجزئا لا يلزم الدلك. أما في الوضوء فإن المشروع فيها المسح، ويجب مسحهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الأذنان من الرأس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس يعني أنهما يأخذان حكم الرأس في المسح، لا أنهما يستحب مسحهما بماء الرأس، فليس في ذلك دلالة عليه. ولذا فإن المعتمد عند فقهائنا أن السنة لمن توضأ أن يمسح رأسه بماء ثم يأخذ ماء يبل به يديه ويمسح به أذنيه. دليلهم قالوا لفعل ابن عمر. ومن ابن عمر؟ ابن عمر كان يتابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في بعض الأفعال العادية، فظن به رضي الله عنه أنه مقتد مستن بذلك وليس بمجرد مطلق الامتثال، لأن عندنا امتثال وعندنا متابعة وعندنا استناد. طيب، هذا ما يتعلق إذن في الغسل يجب فيه مسح غسل الأذن. هذا أخونا يقول هل يجوز لطالب العلم أن يقلد مذهبا من المذاهب لا يخرج عنه أبدا، وهل هذه المسألة خلافية، وما هو المرجع الذي يرجع إليه الطالب العلم في هذه المسألة؟ هذه ثلاثة أسئلة. تقول باقي حديث انعقد إجماع المسلمين على أنه يجوز تقليد واحد من المذاهب الأربعة، انعقد إجماع، وهذا الإجماع إجماع متأخر. انظر معي، قيل انعقد إجماع على أنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة، هذا إجماع محكي حكى كثير من المتأخرين، لكن الإجماع المنعقد الأول لا شك فيه، انعقد إجماع بين المسلمين على أنه يجوز تقليد واحد من الأربعة. ولذلك فإن تقليد واحد من مذاهب الأئمة الأربعة الإمام أبي حنيفة أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد رتبتهم بحسب وفياتهم منعقد الإجماع على جوازه. طيب، لما طالب العلم يقلد مذهبا من هذه المذاهب؟ يقول العلماء تقلده لأغراض. الغرض الأول لكي تتفقه، بمعنى أن تتعلم أحكام الشرع، فإن علماء الشريعة منذ القرن الرابع الهجري تقريبا إلى عصرنا هذا لا يكاد يفذ إلا ما ندر، والنادر لا حكم له، أن يكون قد خرج فقيه إلا وقد تتلمذ على واحد في ابتداء أمره على واحد من هذه المدارس الأربع، حتى من قيل إنه قد بلغ مرتبة الاجتهاد الجزئي أو المطلق. إذن هذه المذاهب تسهل العلم وتبسطه، وخاصة أنها جمعت النظائر والأصول فجعلت المسائل التي تبنى على أصل واحد متفقة، هذا الفائدة الأولى. إذن ففي مسألة التفقه مهمة. المسألة الثانية معرفة عرف البلد، كثير من البلدان يكون قد جرى عرفهم على مذهب واحد، وبعضهم لا مذهب معين وإنما مذاهب متعددة فالأمر فيه يختلف، لكن من كان ذا مذهب واحد فإنك بمعرفتك المذهب تعرف أعرافهم وتعرف مستند قولهم. أضرب لكم مثالا، عندنا كنت في صغري أسمع والدتي مد الله في عمرها وأصح بدنها وجدتي إذا غسلت ثوبا تقول أسبعه، أسبع الثوب، أسبع الثوب. فلما قرأنا في كتب الفقهاء إذ بهم يقولون في رواية عندهم أنه يجب غسل النجاسة سبعا، فلو أن المرأة لا يعرف لقال إن فعلك إنه بدعة وله أصل ومستند روي ونقل أصحيح أم لا مسألة أخرى. فمعرفة أعراف الناس وعاداتهم وخاصة في باب القضاء مهم في هذه المسألة. الفائدة الثالثة، لا يكاد يوجد رجل يكون مجتهدا مطلقا في كل مسألة، لا يمكن، بل إن المرأة يكون مجتهدا اليوم وغدا ليس بمجتهد. ذهنك يكل يا شيخ، ما في أحد ذهن لا يكل، صوتك يكل، أنا الآن ذهب صوتي وذهنك يكل أحيانا شيخ، المسألة السهلة لا تستطيع أن تجتهد فيها وتنظر، سبحان الله ينغلق عليك. طيب إذا انغلق عليك الاجتهاد أو النظر ماذا تفعل؟ نقول لا حكم لها، لا يوجد في الشرع شيء لا حكم له. إذا استصحب شيئا، ما الذي تستصحب؟ استصحب المذهب الذي تفقهت به الذي حفظته. أنت إذا انغلق عليك تأتي بآيتين وراء ثم تأتيك الآية، نفس الشيء الذي حفظ متنا ودرس فقها وكرره أو استظهره، فإنه إذا انغلق عليه قال قال فقهاؤنا كذا وذكر ما عندهم. إذن هذه الثلاث، ما المنهي عنه؟ المنهي عنه التعصب. الفتن التي حدثت إنما هي من باب التعصب لأحد المذاهب، ولذا حدثت ردة فعل عكسية للتعصب، للتعصب بذم المذاهب وإمتها، وليس ذلك كذلك. التعصب مذبوب. وكيف يكون التعصب؟ أولا بأن تقول إن الحق في أحد هذه المذاهب الأربع، أقول كذبت، الحق ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم وقبله قاله الله عز وجل، الحق فيما قال الله قال رسوله فقط، لا فلان ولا فلان الحق عنده، الحق قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول سفيه. قول الرسول هو المقدم على كل شيء. إياك أن تلزم الناس وتقول إن الحق عند فلان دون معاد، هذا تعصب لا يجوز، بل قد نص بعض أهل العلم أنه يؤدب ويستتب. الأمر الثاني أن يكون قد ترجح عندك أمر فتعمل، أنت بعبرت بالعمل ولا أقول الفتوى، فتعمل بخلاف ما صح عندك الدليل. العمل في خاصة نفسك يجب أن يكون بالدليل، ولذلك يقول يحرم على المسلم المجتهد جزئيا ولو في مسألة أن يعمل في خاصة نفسه بخلاف ذلك. رجل صح عنده الدليل، مسألتنا اليوم مثلا، ولا صارف له عن ظاهره أن الوضوء من لحم، أن أكل لحم الجزور ناقض للوضوء، فجاء في ليلة وقال أنا اليوم سأكون على مذهب الإمام فلان ولن أتوضأ، نقول قد صح عندك، حرام عليك ذلك، بل قد نص فقهاؤنا أنه يفسق به. إذن انتبه، عملك في خاصة نفسك لا يجوز ذلك. شوف، عملك تعمل بما ظهر عندك بالدليل، تعليمك تعلم بالكتب ثم تترقى درجة درجة حتى يصل طالب العلم إلى درجة الفقيه المتمكن. إفتاؤك هذه لا قواعد أخرى، فقد يكون المرء عالما ولا يفتي لأسباب كثيرة، وقد يعمل بشيء ويفتي بخلافه، إما الأسهل. قال ابن القيم يحرم على المرء أن يرى الأسهل ويفتي بالأشد، إلا إذا كان من باب سد الذرائع لعموم الناس. فالمسألة لها فقه، ولكن خطأ بعضنا وخاصة المبتدأ عدم التفريق، وذلك فرق بين أربع، بين التعلم وهو التفقه، وبين العمل، وبين الفتوى، وبين القضاء. فلكل واحد من هذه الأربع قاعدته. ذكروا أن القاضي حسين، من القاضي حسين؟ هذا شيخ طريقة الخرسانيين الشافعية، هذا رجل صاحب التعليقة، يعني من أئمة المسلمين، يكفي أن في كل درس قواعد فقه يذكر، فإنه قيل إنه أول من جاء بالقواعد الأربع ثم تممت خمس بعدها. طبعت فتاويه من نقل تلميذه البغوي، قالوا إنه خالف في فتاويه ما ذكره في كتبه المقررة عن المذهب، فالفتاوى تخالف المذهب لأمور تختلف. إذن مسألة التفقه لا تحتقر ولا تبعد ذلك من جهة، وفي نفس الوقت لا تجعل الشخص شيئا فوق منزلته. عظم الكتاب والسنة، أول ما تبدأ الكتاب والسنة هو المعظم، ثم بعد معرفتك الفروع مثل ما بدأنا الآن، بعدما انتهينا من أقصر المختصرات رجعنا إلى الأدلة لكي نعرف الأدلة ونعرف الخلاف، لكي تعرف أن للمخالف عذرا وأن له نظرا وأن الحق محتمل وإن كان الصواب واحدا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال في الأسئلة. نعم، هذا أخونا يقول: من كان به استطلاق ريح متى يلبس الخفين؟ نقول إن من كان به استطلاق ريح حكمه حكم دائم الحدث، فحينئذ نقول إن استطلاق ريحه خفف فيه من جهتين، الجهة الأولى أو عفوا استطلاق ريحه خفف فيه من جهة، وأما دائم الحدث من جهتين، فخفف عنه من حيث أن استطلاق الريح وخروج الريح لا يكون ناقضا للوضوء، لا يكون ناقضا للوضوء. وأما من كان حدثه الدائم ببول أو غائط فنقول خفف عنه من جهة أخرى، أنه عفي عن النجاسة، النجاسة باقية لكن عفي عنها فلا يلزم تطهيرها مطلقة. طيب، فيلبسه وقت ما شاء ولو كان يعني بعد استطلاق الريح ما دام قد توضأ بعد قضاء الحاجة. هذا أخونا يقول: رجل عمله الساعة السادسة ويبعد عمله عن منزله، فحين يؤذن المؤذن لصلاة الفجر يصلي، هل فعله صحيح؟ نقول نعم صحيح، لأن القاعدة عندنا القواعد الأربع ذكرت لكم قبل قليل، وهو عرف دخول الوقت بالأذان الدرجة الرابعة ولم يثبت عنده معارض، إلا أن يكون المرء يعرف الحساب هو فحسب بنفسه فوجد أن هذا الحساب خطأ، فحينئذ نقول تعارض عنده الثالث مع الرابع، أو يكون رأى بعينيه الفجر لم يخرج بعده، فحينئذ نقول تعارض عنده الأول مع الرابع. وأما الذي يقول بعض الناس وبعض طلبة العلم فهو في الحقيقة من باب تعارض الحسابين، هما حسابان أحدهما يقول دخل قبل الوقت والآخر يقول دخل لم يدخل بعده، وأغلب الناس لا يعرف الفرق بينهما فيكون الترجيح بالأشخاص. وهذه قاعدة ذكرها الموفق وقبلها أبو الخطاب، أنه عند التعارض بين المجتهدين في الأحكام أو المجتهدين في القبلة فينظر لأشخاصهم، فينظر للأشخاص والأوثق. ولما كان هذا التقويم الذي بين يدينا وثق من عدد من الجهات الرسمية وغيرها من المشايخ، والشيخ عليه رحمة الله الشيخ عبد العزيز كان أيضا يعني يقر صحة هذا التقويم، فحينئذ نقول من أذن فصلى بعده مباشرة جاز، لكن أحوط أو تأخر بضع دقائق. هذا أخونا في السؤال الأخير نقف عنده، يقول: أعاني من الحساسية من الماء، هل يجوز لي التيمم بعض الأحيان؟ نقول يختلف، إما أن تكون الحساسية على سائر جسدك وإما على بعض جسدك، فإن كانت على سائر الجسد فحينئذ يجوز لك التيمم، وأما إذا كانت على بعض الجسد فنقول لها أحوال. الحالة الأولى: إن كنت تستطيع غسل العضو فإنك تغسله، إن لم تستطع غسله فإنك في هذه الحالة نقول هل يجوز لك مسحه، يعني تمسح مسحا من غير غسل. وهذه هي الدرجة الثالثة التي نسيت، نبهني أحد الأخوة قبل قليل أني ما ذكرتها، إمرار الماء له ثلاث درجات: غسل ثم نضح ثم مسح ثم مسح، والمسح هو تبليل اليد أو خرقة وإمرارها على المحل. فيجوز لك أن تنتقل من الغسل للمسح تخفيفا. وهل يجمع مع المسح تيمم أم لا؟ روايتان، والصحيح أنه لا يلزم. فإن لم يمكنك غسل العضو ولا مسحه فإنك حينئذ على المشهور تغسل الأعضاء كلها إلا العضو الذي فيه الحساسية لا تغسله ولا تمسحه، ثم تتيمم عنه تيمما. ومتى تتيمم؟ عنده أو عند انتهاء الوضوء. الصحيح أنه يجوز الوجهان، وإن كان قيل عند المتأخرين أنه يتيمم عند العضو من باب الترتيب، لكن نقول هو تيمم للجسد كله ليس للعضو، يعني هو مسح للوجه واليدين ليس للعضو الذي هو اليد الذراع، فحينئذ نقول يجوز جعله عند العضو ويجوز عند آخره. نقف عند هذا الموضوع، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.